انصح أخاك واستمع لنصحه فالنصح للقلوب نعمة تذكرا وارجع عن الغي إذا رأيته مستفحلا بعين قلب مبصرا انصح أخاك واستمع لنصحه فالنصح للقلوب نعمة تذكرا وارجع عن الغي إذا رأيته مستفحلا بعين قلب مبصرا والزم طريق الحق إذا عرفته والحق بأصحاب العقول النيرة ولتستمع لنصحهم وعلمهم ولتسأل الله فمنه المغفرة انصح أخاك واستمع لنصحه فالنصح للقلوب نعمة تذكرة وارجع عن الغي إذا رأيته مستفحلا بعين قلب مبصرا ولا تولي الوجه عنه معرضا مستكبرا بأن تقول معذرا فالأمر بالمعروف من شرع السماء والنهي عن كل الأمور المنكرة انصح أخاك واستمع لنصحه فالنصح للقلوب نعمة تذكرة وارجع عن الغي إذا رأيته مستفحلا بعين قلب مبصرا انصح أخاك واستمع لنصحه فالنصح للقلوب نعمة تذكرا وارجع عن الغي إذا رأيته مستفحلا بعين قلب مبصرا